من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أخواتي الكريمات، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال كذلك: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. إذن أخواتي، الله سبحانه وتعالى قلنا إلى اجتنب الكبائر، فسبحانه وتعالى تكفر عنا السيئات والمعاصي ديالنا وغادي يدخلنا إن شاء الله مدخلا كريما. وتقول كذلك: إلى اجتنب الكبائر من الإثم ربي سبحانه وتعالى واسع المغفرة، فتغفر لنا ديك الصغائر. فإذا علم هذا فإنه يتعين على كل مسلم أن يعرف هذه الكبائر تمام المعرفة ويجتهد في اجتنابها والبعد عن اقترافها، لئلا تكون حائلا بينه وبين وعد الله له بالمغفرة الواسعة والمدخل الكريم، خصوصا وأن النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من اقترافها بقوله: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما ما لم تغش الكبائر. إذا أخواتي، أخنا كلنا نعرف شنو هي الكبائر باش إن شاء الله نجتنبها ونبعد منها كل البعد. والنبي صلى الله عليه وسلم تقولنا إلى حفظنا على الصلوات الخمس، وإلى حفظنا على الجمعة يعني صلاة الجماعة في الجمعة بالنسبة للرجال، فهي كفارة لما بينهما. كل ما صليتي الصلاة ديالك فوقتها إلا وما بين الصلاتين، إلى جنبنا الكبائر الله سبحانه وتعالى تتجاوز عندك الصغائر وعلى ذلك اللمم. نعم، فجدير إذن بنا باش كل وحدة فينا تعرف الكبائر شنو هي، وإلا كانت تقوم شي كبيرة من هذه الكبائر اللي غادي نذكروا دابا إن شاء الله، فتجتنبها وتحاول أنها تبعد منها وتوب إلى الله وتستغفر الله. وإلا كانت الحمد لله ربي حافظها من هذه الكبائر، فتحمد الله وتكمل الطاعة ديالها والاجتهاد ديالها. وهذه عدد من الكبائر التي يجر بكل مسلم أن يولي اهتمامه علما بها وحذرا من اقترافها. اول شيء اختي الشرك بالله. قال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الا انبئكم باكبر الكبائر الاشراك بالله. وهو نوعان: شرك اكبر وهو عباده غير الله او صرف اي شيء من العباده لغير الله، وشرك أصغر ومنه الرياء. قال تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. نعم أخواتي، خاصنا نعرفوا بأنه الشرك بالله كبيرة عظمى، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به. المشكل كبير أخواته، مش حد الناس يشركوا بالله عن جهل. فتصل الإنسان تيصلي وتيصوم وتيقول لا إله إلا الله وتيأدي الزكاة ديالو، ولكن عن جهل تيمشيو الناس بزاف الأضرحة يتمسحوا بها، وتيمشيو الأولياء اللي توفاو، وتيمشي الإنسان يبقى تيدي الذبائح لدوك الأضرحة ولعند هذوك الناس اللي تيتقم عليهم أضرحة، وتيمشي وتيدي الذبائح وتيقول عقله بأنه لا مشى تما ودرت بها ودرت تما ولا صبح تما ولا زار، ربي غادي يستجيب الدعاء ديالو ولا داك الولي غادي يعطيه شي حاجة. فهذا هو الشرك. أخواتي، خصنا نعرفوا بأنه ما كاين اللي كيعطي إلا الله، وما تيرزق إلا الله، وما تيشفي إلا الله سبحانه وتعالى، والخير كله بيد الله. أما ما كاينش حتى شي واحد ولا حتى شي مخلوق في الدنيا اللي غادي يمكن له يعطيك حتى شي حاجة. فالمشكل انه ماشي ما تتقدرش حاجته، بل واكثر من هذا انه يبوء بغضب الله سبحانه وتعالى. ربي تيخليه وداك اللي تيشرك به تيقول له: سير خليتيني انا وغادي عند ضعيف بحالك بحالو، غادي عند فقير بحالك بحالو، وشوف دابا واش غادي ينفعك بشي حاجه. فكيزيد الانسان في المرض، وتيزيد الله يستر في الاعصاب، وتيزيد في المشاكل، فعوض ما يتوجه لله وفعوض ما يتقى الله سبحانه وتعالى وعيت الله فقط، تيتم غادي هو تيتمسك بواحد الانسان مات مش حال هذه ولا حول له ولا قوه، وتيقول: يا سيدي فلان عطيني، ويا سيدي فلان الى درتي لي غادي نجيب لك الذبيحه الفلان الفلانيه، ويا سيدي فلان. وهذا كله اخواتي من الجهل، وبزاف الناس اللي كيتعطوا لهذه الحماقات. وخصنا نفيقوا خلاص، وخصنا نعرفوا بانه راه ما غادي ينفعنا الا الله، ولقينا في هذا الخطا هذا وفي عصر الروح، والانسان باقي تيمشي يدير هذه الحماقات، ربي سبحانه وتعالى يقدر ما يغفرلوش نهائيا، ما يستر ويكون من اصحاب النار. قال تعالى: انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنه وماواه النار. نعم. كذلك كاين شرك اصغر وهو الرياء. شحال من واحد دابا تخصو تيعمل عمل هو العمل طيب في نفسه ولكن النيه ما صالحاش، ما تيديش داكشي خالص لوجه الله، تخصو باش يتقال عليه فلان تيصدق بزاف، فلان تينوض يمشي للمسجد في الليل وتيخرج في الفجر يمشي للمسجد، فلان ولي الله، فلان صالح باش الناس يثقوا فيه يمكن باش يتعاملوا معاه الى اخره. نعم، وتياخذ المال ديالهم وتعطي الصدقه ولكن ماشي لوجه الله، باش يتقال عليها وتيتصدق بزاف وهو ولي الله وهو رجل مزيان وهو رجل صالح. اذا اخواتي خص العمل يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فاش نعملوا باي عمل من الطاعه ولا من العبادات نخلصوها لله وماش شغل الناس يقول الناس الخبر ما نوريوها لحد. بالعكس خص الانسان يخفي الطاعه ديالو والعباده لله ما امكن باش الله سبحانه وتعالى يتقبلها ويبارك له فيها ويخلي له الثواب ديالو كامل يوم القيامه. شحال من واحد كيعمل اعمال كثيره ولكن حيت غادي يمشي لعند الله ما يلقى والو، يقول له ما درتيش لوجهي خالصا، درتي باش يتقال عليك، فقد قيل فانا ما كاينش جزاء عندي انا اليوم، حسبنا الله ونعم الوكيل. اخواتي اذا لنا جانب الشرك ونكثر من كلمه التوحيد، وحاولي تكثري من كلمه لا اله الا الله محمد رسول الله، وتقوليها بقلبك وتقوليها بعقلك وتقوليها بالحواس ديالك وبالاطراف ديالك وفين ما مشيتي وحدي الله، وعلمي بانه ما كاين الا الله سبحانه وتعالى وما غادي ينفعنا الا هو سبحانه. كبيرة الثانية أخواتي قتل النفس. قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. نعم أخواتي النفس عزيزة عند الله سبحانه وتعالى، واللي مش يحتاج يقتل مؤمنا متعمدا تعمد أنه يقتله شنو الجزاء ديالو؟ الله يحفظه وغادي يمشي يخلط في النار ويغضب الله سبحانه وتعالى عليه ويلعنه وغادي يعدله واحد العذاب عظيم عظيم جدا. كبيرة الثالثة أخواتي السحر. قال الله تبارك وتعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وقال صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فأخواتي حتى هذا مشكل كبير كيوقعوا فيه بزاف الناس أنهم تيتعاطوا السحر وتيمشوا لعند السحرة وعند الكهنة وتيصدقوهم وتيتعاملوا معهم وتتصل بالمرأة ولا الراجل غادي ناجين وكتلقي حتى شباب حسبنا الله ونعم الوكيل الله يهديهم غادي ناجين عند السحرة. فالإنسان تينفق المال ديالو وتينفقوا فيما يغضب الله سبحانه وتعالى، اللي مشى حتى مشى عند ساحر ولا كهان وصد فقد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. هذوك غير كذابة وهذوك غير كهانة، سيخذوا الناس فلوسهم وتيضحكوا عليهم وتيتفلوا عليهم وما عندهم ما يقدر لهم، القاضي هو الله اللي تيقضي الحوائج هو الله سبحانه وتعالى. فالشيطان تيغر الناس وتيبقى دايو ماجيو، يمكن تقضى حاجته يمكن تقضى حاجته ولكن هذا راهو استدراج، استدراج من عند الله. تيقدر يكون الله سبحانه وتعالى غضب على واحد العبد فتتقضى له حاجته وتيبقى هذاك متمادي في الخطأ وتيسحبوا بأن ذاك الساحر هو اللي قضى له ولا ذاك الولي هو اللي قضى له وتيبقى متمادي في الشرك وفي الخطأ. حسبنا الله ونعم الوكيل. فالإنسان يتوب إلى الله ويقاد من هذه الحماقات وحتى اللي طاح في هذه الكبائر ربي واسع المغفرة، يتوب ويستغفر ويتصدق ويكثر من الصيام ومن القيام ومن الأعمال الصالحة وربي غفور رحيم. كاين أخواتي المشكل وهو أنه كذلك تمشي لعند الساحر ولا عند الكاهن وكتجر معها وحدين أخرين وكتدي معها شباب وكتدي معها نساء، فخصها تعرف بانها ماشي هي بوحدها اللي كتبؤ بالاثم، حتى دوك اللي جرات معها الاثم ديالهم عليهم وعليها كذلك. لا حول ولا قوه الا بالله. كبيرة أخرى أخواتي ترك الصلاة. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب إلى آخر الآية. وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. نعم أخواتي مشكل كبير كذلك، تتصلي ناس إلى هدرتي لهم على الصلاة يقول لك كيف شي ويقول لك وكون تنصلي ودابا وقطعتها. كيف أن الإنسان يقطع الصلاة اللي هي عماد الدين؟ كيف الإنسان أنه يقضي النهار كله ديالو والليل كله ما يتوجهش لله سبحانه وتعالى وتتصبيه واكل شارب داخل خارج مسافر والد مجوج وسمك ما تنصليش؟ بكل بساطة وبكل سهولة تقول لك أنا ما تنصليش، إوا ربي غفور رحيم، ولكن ما الإنسان الظروف والعمال والوقات. يا إنسان يا ابن آدم الإنسان خصو يقبض صلاته بحال اللي قابط، يمشي الإنسان يبيع له كل شيء، مثلا يبيع لك المال يبيع لك المركز يبيع لك التجارة يبيع لك الأهل وما يبيع لكش من الصلاة، ما تركش الصلاة ديالك. لأن المشكل الكبير وهو أنه حيت غادي ندخلوا القبر أول حاجة غادي نسألوا عليها هي الصلاة، فإذا صلحات ربي كيشوف الأعمال الأخرى كلها، ولكن إذا ما كانش صالحة الصلاة ديالنا ولا الله يسأل الإنسان تركها ربي ما كينظرش إلى الأعمال الأخرى. حسبنا الله ونعم الوكيل. فغادي نوصيو اخواتي واخواني باش ان كل واحد فينا يتهلا في صلاته ويقبط فيها ويتهلا في الوقت ديالها ويقلب على الخشوع فيها ويعرف بانه راس ماله هو الصلاه. اخواتي راس مالك هو صلاتك، يسحب شرف مالك ولا داكشي اللي الفران في كتكسبي في البنكة ولا داكشي اللي جبتي عندك في الدار ولا داكشي اللي حويجات ولا الدار اللي شاريه وكتبها في سميتك هذا هو راس مالك. راس مالك هو صلاتك، راس مالك هو عبادتك، راس مالك هو ان الله سبحانه وتعالى يرضى عليك. الا ضعت منك الصلاه حتى شي حاجه ما تتفيدك، حتى شي حاجه ما عندك، انت صفر ومكعب ما عندك والو ما كتكسبي والو. فنعود الى الرشد ديالنا ونصلي ونوصي وليداتنا والاهل ديالنا بالصلاه. والانسان اتقى الله راه العمر تيدوز ولا الحياه قصيره وغادي نمشيو عند الله وندموا كل الندم. مسألة أخرى أخواتي كبيرة من الكبائر منع الزكاة. قال تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. كذلك أخواتي كان الناس يهدهم عندهم المال الملكين ولكن حبسينه وقبطينه ما تأديوش الزكاة حتى تقول لهم تقول لهم حتى نأديو الضريبة. الضريبة حق ديال الدولة ولكن حق الله هو الزكاة. الضريبة ديالك انت مضطر باش تأديها وما تدخلهاش في الزكاة، وحق الله هو الزكاة. هذيك الزكاة اللي كتعطيك يطهر لك الله سبحانه وتعالى بها المال ديالك الباقي، وتيزكي لك النفس ديالك، وتيبارك لك في المال الباقي ديالك، وكيبارك لك في الصحيحة وفي العمر وفي الوقت، وكاين الخير كله كله في أداء الزكاة. واللي تيمنع الزكاة ما كيشح ويك شيء الا على نفسه. اما الله غني عنا وغادي يمشي الله يصلح الدور الدائره عليه وحتى يتعذب في الدنيا والاخره الا ما تابش وما اداش حق الله. اخواتي خصنا نكونوا حريصين، اللي عنده شي تجاره، اللي عنده شي زراعه، اللي عنده شي مال، يحسب الانسان واحد الحساب دقيق بحال اللي قدامه واحد، يعني الانسان تيتعامل معاه واحد الشريك اللي هو صعيب بزاف. الله سبحانه وتعالى هو اللي راه مطلع على كل شيء، والله ما تعطي الزايد ويبقى عند الله اكثر من اللي تنقص واحد شويه ويبقى عندك. راه النقصان كي نقصتي من الزكاه ديالك راه كضيعتي نفسك واحد الطبيعه كبيره. فاذا حسبي الذهب اللي عندك، حسبي المال اللي عندك انتي ولا الزوج ديالك، حسبي ذاك المتاع كله اللي عطيك نعم الله وحيت توصل للنصاب، ادي الزكاه وانت فرحانه، وانت اللي خلاك الله بالعمر حتى عاوتاني عطيتيها وعطيها وانت فرحانه بزاف، وربي سبحانه وتعالى غادي يبارك لك في الباقي ان شاء الله. كبيره اخرى اخواتي عقوق الوالدين. قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم اخواتي الوالدين، الوالدين عمرنا ما نأدوا الحق ديالهم، واخا الانسان يبات يعمل لهم في الخير رحنا ما نوفيوش ديك الاعمال هي باش ان الام ولداتك وداك المخاض وداك التعب ديال باش رضعاتك وباش كبراتك والوالد كذلك وداك السهر اللي سهروا علينا رحنا ما نوفيو لهم حتى شي حاجه من داك الخير كله. فعلينا اخواتي اننا نتهلاو في الوالدين، الانسان ويلبس يدين ويبوس الراس ويتهلاو فيهم ويعطيهم الهدايا ويعطيهم المال اللي خاصهم ويقلب فيهم ولا مرضوا يديهم المستشفيات، وهو راضي وهو فرحان وتيدعي لهم بالغيب وهو كيطلب لهم الرضا وتيتقرب لهم بزاف. اخواتي هذا هو الرضا ديال الوالدين. اما الله يحفظ لي ساعق الوالدين ديالو ولا اللي تيهزيدو عليهم ولا اللي تيزدح الباب ولا اللي تيقول لهم مثلا انا ما مساليش ولا المو كتقول لها جا وليدي خرجني كيقول انا ما مساليش ولا ديني للطبيب بعدا من قتلتيني ولا هذا، فخصو يخاف على راسو بزاف لان ربي يقدر يعاقبو بزاف في الدنيا ويعاقبو في الاخره. مسألة اخرى اخواتي، قال النبي عليه الصلاة والسلام الا انبئكم باكبر الكبائر، فذكر منها عقوق الوالدين، وقال عليه الصلاة والسلام رضا الله في رضا الوالد وسخط الله في سخط الوالد. فاذا الا رضى عليك الوالد ديالك عاد يرضى عليك الله سبحانه وتعالى، والا سخط عليك الوالد غادي يسخط عليك الله سبحانه وتعالى. فليس حد شيء انه الله غادي يرضى عليك وانت يلا يستر نفسها مع والديك. فقلنا الزيارة والكلمة الطيبة والقبلة الخير كل شيء ما كتتقرب لوالديك الا وتقرب عطيهم وقت. غادي يجي وقت فين غادي يمشيو بحالاتهم تبدا تتحسر وتقول يا ليتني ندي وقتي مع والديا، يا ليتني وعاملهم بالرفق وطلب منهم الا خصك تخرج الا خصك تمشي دير شي حاجه يعني بعد اذنهما. اذا حتى يرضوا عليك والديك عاد يرضى عليك الله سبحانه وتعالى. كبيرة أخرى أخواتي الزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا زنى العبد خرج منه الإيمان فكان على رأسه كالظلة فإذا أقلع رجع إليه. نعم أخواتي مصيبة أكبر كذلك في عصورنا هذه الأخيرة، وهو أنه الله يحفظ الزنا. الإنسان ما كيعرفش يعني بأنها كبيرة من الكبائر، فتمكن لي تقعيني تبقى يشوف ويطلع فادي ويطلع في الأخرى، والإنسان متزوج ومحسن وتتصيب الله يحفظ خارج مع الخليلات ومع العشيقات ويتبع هادي ويهضر مع هادي والدنيا هاني عنده. كيف هي فاحشة من الفواحش وهي كبيرة من الكبائر. فأخواتي العينان تزنيان وزناهما النظر. أول حاجة الإنسان خصو يغطي البصر، علاش قلنا ربي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، علاش قلنا قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم، ما تشوفيش ما تشوفيش أنت وما يشوفش هو، والإنسان ما يشوف إلا النظرة الحلال، والحاجة كلها اللي تغضب الله ما عنده ما يدير بها. نعم فكان بعض الناس أخواتي مشكل والعجب هو أنه مثلا لا قدرت لهم على رمضان على صيام رمضان يسمع شي واحد ما كيفهمش لا حول ولا قوة إلا بالله وتيخاف من الإنسان وتيكشكش وتيقول كيفاش وتيغضب ما تيصوموش كيفاش الإنسان ما يصومش إيه حقيقة ولكن علاش هذيك تناخذوها بجدية صيام تناخذو بجدية كبيرة حيت هو تنقول الله يستر ولا الإفطار فيه متعمدا راهو من الكبائر وعلاش الزنا ما كيجينا ماشي مشكل الإنسان ما يقدرش ما يصومش ولكن يقدر يشوف ويقدر يهضر ويقدر يبتسم ويقدر يعطي موعد ويقدر يتفلى في هاته فكل شيء كيتحصى عليك يا ابن آدم كل شيء كيتحصى عليك يا ابن آدم غادي تمشي وغادي يقول لك يحاسبك على النظرة ويحاسبك على الابتسامة ويحاسبك على الكلمة ويحاسبك على كل شيء وراك تزكيت من ديال ديك المرأة ديالك ودادوك الوليدات ديالك وربي سبحانه وتعالى سواء كنت محصن ولا ما محصنش ما عندكش القدر حتى تتجوز وحتى تشوف النظرة الحلال وحتى تكون كلمة الحلال نعم فيرضى الإنسان البال أخواتي ويقابل الرجال من هذه النظرات الخبيثة ومن هذه الأعمال السيئة فتتصيب غادي المسجد هو صلاها هو مثلا صلى الفجر هو مثلا صدقها هو زكاها هو صام ولكن ما تتعاود تحبط كل شيء بديك النظر الحرام أنا شعرت أن هذه العبادة ديال كلها تتعاود إلا صلاتك منها تكشي عن الفحشاء والمنكر شنو قضيتي شنو قضيتي خارج من المسجد عاوتاني كتشوف شوف السيدة ديالك وفي حليلة ديالك أما الناس خرين مع الناس ديالهم راك غادي تحاسب عليهم خلينا نعرفوا بأننا غادي نتسألوا كاين وقفة قدام الله كاين يوم ديال الحساب باش ماشي أحرى ماشي تقول أنا أحرى نشوف اللي بغيت وخلاص يدخل الإنسان في عينيه راه ديننا واضح وراه الإنسان غادي يمشي ويموت وغادي يتلاقى مع الله سبحانه وتعالى وربي تيحصي كل شيء أحصاه الله ونسوه نعم ولما يفوتناش أخواتي أننا نذكروا بأنه تشحن المرة هي السبب في النظرة ديال الرجل مش تخرج بواحد المعري وتخرج بواحد الزينة وتخرج وهي متعطرة وتخرج وهي متبرجة وتلقى بك الشعور في هذا ثاني كثير انتباه ديالو هي عندها الوزر بزاف لأنه هي اللي كانت بسبب الشفعة وهو خصو يغطي البصر وما يشوفش فإذا لا هي ولا هو وكل من واحد كان سبب في الزينة لا في المجلات ولا في التلفازات ولا في القنوات إلا الله يسره وهز الوزر ديال هذا الكبيرة الكبرى العظمى اللي هي الزينة كبيرة أخرى أخواتي اللوط قال تعالى عن قوم لوط أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من عمل عمل قوم لوط نعم أخواتي الله يحفظ حسبنا الله ونعم الوكيل كنشوفوا بأنه في بلاد الغرب بعض بلاد الغرب ماشي يستفيدوا بهذه الفحشة باش أنهم تيطالبوا بحقوق ديالهم وتيقولوا خص يعني يعترفوا لهم بأن بالزواج بين الرجل والرجل كذلك حاله وبأنهم ما يبقوش الناس يشوفوهم في الشوارع واحد من دراسة قطع وتيقولوا خصنا الحقوق ديالنا وخصنا حنا نعيشوا تحت سقف واحد الرجل والرجل كأنهم متزوجين بل تيطالبوا بأنهم يكون كغيط بيناتهم يتزوجوا واحد الزواج عادي حسبنا الله ونعم الوكيل أخواتي هذه مسائل يعني تغضب الله ويقدر سبحانه وتعالى راه يتيمهلنا وراه يدفع شي بشي يعني فوجه واحد الناس اللي تيسجدوا لله وفوجه واحد الناس اللي كيستغفروا ان ربي ما تيعشمناش بالعذاب فلنتقي الله سبحانه وتعالى ويكتفي الانسان بالحلال ويقل عليه الحرام كبيرة اخرى اخواتي اكل الربا قال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله نعم كذلك اخواتي عن جهل بزاف الناس يتعاملوا بالربا وما عارفينش فهي كبيرة من الكبائر لكن الله سبحانه وتعالى تقول فأذنوا بحرب من الله اللي تيتعامل بالربا كأنه يحارب الله قدر شي واحد فيها أخواتي باش يحارب الله قدر شي واحد باش يوقف أنه يكون الله سبحانه وتعالى هو الخصم دياله كيف أننا تيقلب الإنسان هي رئيس تداره وهي يبني وهي يدير المشروع وهي يريد الشركة مش كناه وخايف عمل بالربا ماشي شغله خلينا نفكروا في الدين ديالنا وخلينا نعرفوا بأنه بالدرهم ديال الربا راهو كيفسد كل شيء إيه لا تعمل سبري براكي مشيتي راكي في حرب مع الله سبحانه وتعالى تخصنا نقنع شي شوية داكشي اللي عطانا الله ونكتفي بداكشي اللي عطانا وما نبقاش تنقلبوا هي في المظاهر وخصنا نبانوا وخصنا الدار جديدة وخصنا نبنيو فتحنا وما نبقاش في الدار ديال الكرا وخصنا على ما الدار ديال الكرا إلا ما الإنسان يكتفي بها علاش غادي نقلبوا حنايا على نديروا لنا راسنا المشاكل وندخلوا في المشاكل وحنايا في حرب مع الله سبحانه وتعالى والطمة الكبرى أخواتي هو أنه دابا بلا ما نساكوا الخبر دا الإنسان تيتعامل حتى في مسائل بسيطة مثلا صوري حتى الحولي اللي هو سنة مؤكدة من عند النبي صلى الله عليه وسلم اللي ما عندهاش واش مفروض عليها الحول الحول مفروض الا على اللي عنده اللي استطاع اليه واللي ما استطاعش ما مفروض شيء عليه فتقصي ديال المراه والراجل تيتكلفوا وحتى الحول تيشريوه بالكريدي وبالربا باش يديروا السنه يعني تيقطفوا الحرام باش يمكن لهم يديروا السنه هذا كله من الجهل. كذلك الثلاجة كذلك قفازة كذلك كونجيلاتور كذلك أنا كلها كماليات أنا دي من الضروريات ولا بد ما يكون عندنا حنا البارابول ولا بد ما تكون حاجه الكونجيلاتور بعد سنعاشوا الناس بلادي باش نقول لكم نتاخروا ولا الا عندي ندير ولا ما عنديش نحرصوا نفهموا نقلبوا نعرفوا واش ديك الحاجه اللي غادي نشريها ونتعامل مع التاجر اللي كيبيعها لي واش فيها الربا نقيل راسي منها واخا نعرف نحماق بلاديها ويلا ما فيها ربا ديك الساعه نخدم عليها وربي غادي يبارك لي فيها والحمد لله حلال وطيب. حنا ما كنهضروش على الحلال الا عندك مناش الحلال حلال وطيب صحتك وراحتك ولكن الا ما عندك شيء ما تمشيش تقلبي على الربا وتحاربي الله سبحانه وتعالى وتديري حتى الراس ديالك علاش باش ديري كتداروا الناس باش تسمع حتى نظري فيها وفيها وفيها وعندك تكسبوا الناس لا حول ولا قوه الا بالله. اخواتي الشيطان تيجي يقول لك لي ضروره احكام ايوا خلاص ايوا دابا هاد الضروره دعات هاد الوقت ايوا الضروره دعات هاد العصر لا ما كاين لا ضروره ولا والو انا بحث ونسول ولا ما نتمش نمشي نقلب ربي تيقولنا واسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون نمشي عند فقهاء ونمشي عند علماء نقول لهم التاجر الفلاني بغى يبيع لي ها كيفاش وها كيفاش ها الطريقه ديال البيع واش اللي خليك فيها شي ربا ولا ما فيهاش الا قالوا لي ما فيهاش نقول بسم الله قالوا لي فيها واحد فيها ديال الشك نقيل راسي منها وما نتعامل شي بالربا. مساله اخرى اخواتي كذلك اكل مال اليتيم قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وقال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. نعم أخواتي الإنسان يربي اليتيم ولا يتكفل باليتيم أجر عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة وأشار إلى السبابة والوسطى. ولكن أخواتي شحال من واحد تنشوفوا مثلا غادي يربي واحد يتيم ولا ولد خاه ولا ولد خته ولا هذا فما خصش الإنسان يأكل المال ديالهم كيف ما بغاو يتصرف فيه كيف ما بغاو يقول واش أنا راني تنربي. إذا تتربي يستانس الجزاء عند الله سبحانه وتعالى وربي غادي يوضعك قريب من النبي صلى الله عليه وسلم واش تتبلى الله. ولكن باش تبقى تاكل بالليل وبالنهار ودير اللي بغيتي ديري مشاريع على ظهر دوك اليتامى وتاكل الأموال ديالهم فهي نار في بطنك. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالآية واضحة جدا الإنسان يبعد من هذه المشاكل ويتقى الله ويتعامل عليه بواحد اللطف. إلا كان الإنسان مضطر بزاف غادي يأكل به معروف ويا الإنسان ربيه غني على هذا يخلي لهم داك المال ديالهم ويدخروا لهم وحيت يكبروا إن شاء الله غادي يلقاو يديروا به مشاريع. مسألة أخرى أخواتي الكذب على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار. نعم كذلك أخواتي كي يبقى يهضر ويزيد الهضره وينقص ويقول كذب قالها الله هذيك حرام هذيك حلال تيحلل وتيحرم وتيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ويجيب لك الحديث ويقول قال النبي هو ما قال النبي حتى شي حاجه وداك الحديث اما موضوع ولا ضعيف ولا ما كانش نهائيا الانسان تقطع من جنبه ويقول فخصنا نعرفوا بانه اللي مشى حتى كذب على النبي صلى الله عليه وسلم متعمد فهريت سنه مقعده من النار. كذلك اللي قال على الله سبحانه وتعالى ما كايناش الكتاب وتيكذب وتيزيد من راسه فكذلك ربي هو غضب عليه حسبنا الله ونعم الوكيل وغادي يكون الوجه ديالو مسود يوم القيامه. كبيرة اخرى اخواتي الكبر والفخر والخيلاء والعجب والتيه. قال تعالى انه لا يحب المستكبرين. وقال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه احد في قلبه مثقال ذره من كبر. نعم الكبر هو ذاك الانسان اللي تيتكبر والفخر هو الانسان اللي تيتفاخر والخيلاء هو اللي تيمشي تيه وعجب راسو تيتهدى والعجب التيه هو الانسان اللي معجب فراسو يعني ما قدو حد تيشوف راسو فوق وما تنساش المستوى ديال الناس فتتصبيه ما يهضرش مع ناس بساطة ومع ناس فقراء ومع مثلا واحد الانسان عساس ولا واحد الانسان فقير جدا ولا هذا هو فوق من داك الشيء مترفع عينو فوق ما كيشوف حد ولا يتعامل مع الناس يتعامل مع واحد القصاوة وواحد الهضرة غليظة الى اخره فهذا خصو يخاف على راسو لان ربي قال لك انه لا يحب المستكبرين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اللي عنده مثقال ذرة ديال الكبر فما يدخلش الجنة وما يشمش ريحتها. والحديث نعرفوا بمن تواضع لله رفعه فإذا اللي تتكبر من المال ديالك هذا المال والله هذاك فقط وديعة عندك تتكبر بالجاه كذلك ربي اللي عاطيه لك تتكبر بالقوة قدر باش يحيلك سبحانه وتعالى فإذا حتى حاجة ما ديالك لا المال لا القوة لا الجاه لا حتى شي حاجة بداك الشيء اللي أنت منفوخ به حتى حاجة ما ديالك كل شيء لله قدر باش يحيلك في رمشة عين سبحانه وتعالى ولا توضعتي ربي تيرفعك. إذا كنت تتكبر هذا الشيء باش يعطيك الناس العز وباش يرفعوا بيك وباش يهضروا عليك وباش ترفع المكانة ديالك في المجتمع راه العكس اللي كتوصل. أما إلا تواضعتي مع الناس وحضرتي راسك وتعاملتي بالليل وبالطيب ربي سبحانه وتعالى تيوضع لك القبول في الأرض وتيعزك الناس وتيرفعوا من القيمة ديالك وفعلا تيحبوك من قلبهم ماشي خوفا منك. نعم إذا انقلوا راسنا من الكبر وتواضعوا ونحب خلق الله كلهم ونقول له رحنا يا الشمس ورحنا يا نحن والو إلا برحمة الله سبحانه وتعالى. فضيلة أخرى أخواتي شهادة الزور. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. نعم كذلك أختي كان نسي تيشهدوا الزور مثلا تيقب بعض الدريهمات وتيمشي المحكمة وتيشهد وتيقول شفت وتيقول حضرت ورب حاضر ما شايف ما والو وتيكون ديك الشهادة ديالو سبب أنه واحد أخر تيدخل للسيك مستر ما فيه بضع سنين تيكون سبب ديالو أنه واحد تيبع المال ديالو ولا شوف بنتكنا كطلق من رجلها لأن تيقول عليها شفنا وهما ما شافوا والو. فأخواتي خصنا نعرفوا بأنه شهادة الزور خطيرة خطيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أخواتي كان واحد النهار جال في المجلس ديالو وقال عليه الصلاة والسلام هنا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. قوة يبقى يقولها ويعاودوا يقول لهم شهادة الزور ألا وقول الزور ألا وقول الزور. إذا أخواتي الزور دخل فيه الكذوب دخل فيه الإنسان يشاهد بأنه تحسيح الكذوب أنه إنسان ما شايف شيء وسيقول شفت وتيشهد وتيوقع وتيضرب في مدينة صبع دياله والدنيا هانية فاش مقابل دريهمات ولا غير باش يرضى عليه داك اللي جايبه باش أنه يشهد له. فاتقوا الله اتقوا الله ونخافوا من يوم تشخط فيه الأبصار. سأل أخرى أخواتي شرب الخمر. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمانها. شو الحديث شحال طويلة الأخوات؟ إذا المسألة خطيرة جدا. فالخمر أم الكبائر. اللي يشرب الله يستر الخمر أخواتي قدر باش يزني قدر باش يكذب قدر باش يزور في كل إنسان خارج على عقله قدر باش يطلق قدر باش يشرب ولاده ويشرب البيت دياله. كل هالأخطر كل هالمشاكل والفواحش الله يستر ترتب عن شرب الخمر. فقد نكسر شوي الحديث قال لك لعن الله الخمر وشاربها. لهذا الخمر راها ملعونة واللي تشربها ملعون. ما معنى ملعون؟ مطرود من رحمة الله. ربي طرد من رحمته ما غادي يرحموش حتى يرجع إلى الله. كذلك ساقيها حتى اللي تيكبها داك اللي غادي يشربها. كذلك بائعها اللي تيبيعها ومبتاعها اللي تمشي يشريها وعاصرها اللي تيعصرها ومعتصرها اللي قال وعصرها لي وحاملها اللي حاملها لذاك اللي غادي يشربها والمحمولة إليه واللي جايبينها له وآكل ثمنها وخهن تيأكل ثمنها. ما تيشربها ما احتاج حاجة فقط تيأكل ثمنها ولا هي تيبيعها في حانوت ديالو هو ما تيشربهاش. ولا إذا احنا شفناهاش حال اللي ملعونين كل ما داخلين في اللعن. فيبعد الإنسان من هذه الكبيرة العظمى وما نسخطوش الله سبحانه وتعالى علينا. تقولنا الحياة غادي تمر بسرعة والعمر غادي يتقضى وما كنعرفوش الأجل فوقاش يجي. يشوف الإنسان مليون قبل من غدا قبل ما يجي ملك الموت ويفوت الفوس ويلقى الإنسان راسو إيه وها العمر مشى فحالته وشنو درت. كالإنسان عايش من زمن الخمر والله تتعامل بها والتي يبيعها والتي يشربها والتي يقصر معها. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم كنا الخمر أم الخبائث أم الكبائر. نعم أخواتي صعيبة بالذات حسبنا الله ونعم الوكيل. إنسان تيتيف على عقله تضيع المال ديالو تيشرد الأهل ديالو وشباب وليداته ومراته محتاجين لدوك جوج فرانك اللي غادي يمشيو يضيع في الخمر. المرأة كتشكك تقول لهم خليني بلا كسوام خلي الولاد بلا قرايام خلي الولاد بلا يحتاج لحاجة ما تياكلوهاش وما تيلقاوهاش وهو تيمشي في كل الله يستر يصرف داك المال ديالو دوك جوج فرانك اللي قبض تيمشي يصرفهم ودائما عليه الدين وفي الفرا ديالو تيهلك الصحة ديالو وتيهلك. هذيك راها نعمة لعبد الله سبحانه وتعالى. هذيك أمانة الصحة ديالك والبدن ديالك أمانة. فتخربوا بالخمر وتتهلكوا بالخمر ويوم القيامة غادي تسأل ويوم القيامة الله يستر غادي تحشر مع المخمرين وربي غضب عليك. حسبنا الله ونعم الوكيل. بأخواتي حتى اللي طاح في هذه الكبيرة العظمى يتوب. باب التوبة ديما مفتوح باب التوبة وبالمغفرة ديما مفتوح. نتوبوا إلى الله وكأن شيء لم يكن. ربي واسع ما يبقاش يحاسبك ويقول لك لها لا 10 سنين وانت كتشرب لا 20 عام. تبتي صافي تاب الله عليك ارجع إلى رشدك وداك المال عاوتاني ودك وطاعة الله سبحانه وتعالى. صرفوا على وليداتك صرفوا على دارك إلا عندك الزايد نفقوا في سبيل الله وربي سبحانه وتعالى غادي يبدل لا الهيئة ديالك ولا السمعة ديالك ولا يعني تلقى الراحة وتلقى الساكنة وتلقى الطمأنينة وتعيش واحد الحياة طيبة. أما الحياة مع الخمر حياة خبيثة خبيثة جدا فيها الصداع والمشاكل. كبيرة أخرى أخواتي القمار. قال تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نعم أخواتي القمر إنسان تيتلف له المال ديالو تيمشي له وقته ويمشي له المال ديالو والعقل ديالو مشرد باش يلعب القمر تصيبي ناس كبار، تصيبهم جالسين ما يستر تلعبوا هذا القمر وهذا، وتيدرزوا بيناتهم وتيتدابروا بيناتهم. علاش؟ لانه القمر هو اللي يجعل الشيطان يدخل بيناتهم حتى انه تنوض الصداع وتنوض هذا، زياده على انه اتلاف للمال وانه يعني ضياع للوقت، ويغضب الله سبحانه وتعالى، وهو من الكبائر. كبيرة أخرى قذف المحصنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال صلى الله عليه وسلم: من قذف مملوكا بالزنا أقيم عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. نعم، قذف المحصنات أخواتي، الإنسان اللي محصن هو الإنسان اللي مجوج، راجل ولا امرأة. سمع لناش الحق باش نهضروا لا في العرق ديال الراجل ولا في العرق ديال المرأة، مش شغلنا، نقيلوا راسنا. إلا بغينا النصيحة تكون نصيحة أخواتي بين الناس. إذا شفتي شي وحدة مثلا ماشي هي هذيك ولا شي واحد ماشي هو داك، يمشي الإنسان وينصحو بينو وبينو ويوريه بأنه راه ربي غضب عليه وبأن راه هذي كبيرة وبأنه خصو يتوب. ولكن باش يبدا الإنسان تيهضر في الأعراض ديال الناس وما غرضو لا الصلح ولا والو ولا الإصلاح، غرضو غير أنه يفسد السمعة ديال فلانة ويفسد السمعة ديال فلان ويشرد البيت ديال دوك الناس ويشتت العش ديالهم، فهذا ربي تيغضب عليه. إذا قذف المحصنات خاصة من النساء، نساء أو رجال، ولكن أية تهضرنا على قذف المحصنات. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، المرأة مجوجة وغافلة ومؤمنة، وتيجي واحدة أخرى وتيقتفلها في العرض ديالها حتى أنها تطلق وتتشرد، ربي تيلعنو قالك لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. كيف قلنا النصيحة ينصح الإنسان في خفاء وينصح الإنسان يعني، ولكن ما يهضرش وما يشيعش. وخير يجي شي واحد ويقول لك كان وكان وكان، في براسك انت ما سمعتيش، وقل حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تعاودش تنقل انت ديك الهضره حتى انها تنتقل من لسان الى اذن. مسألة أخرى أخواتي وكبيرة أخرى، السرقة. قال تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. نعم، كذلك السرقة تتهون بها الناس بزاف، حسبنا الله ونعم الوكيل. كتصيب الإنسان أخواتي عنده ما خصو حتى شي خير، ولكن كيسرق المال ديال واحد آخر، ولا كيبقى تيدير شي طرق ولا شي أساليب باش يستولي على بعض المال ديالو ولا بعض المتاع ديالو. فخصنا نعرفوا بأنه المؤمن لا يسرق أخواتي. الإنسان اللي تيدخل له الإيمان وتيتشعب في القلب ديالو في البدن ديالو، ما عندوش القدر باش يهزلو قيدة لواحد بعض آخر. لي برادية واحدة أخرى ما تهزيهاش، واخا تكون لك نيتة شرط نكون لك أي حاجة، درهم الفرانك حاسبي نفسك مزيان وقولي ما ديالش ما طيحش في جيبي وما تدخلش في الصح ديالي. هكا خصك كل عقل ديالك تيفكر، هكا خصك تكوني حريصة على أنه ما تلوتيش بهذه الكبيرة ديال السرقة وما تطمعيش حتى في شي حاجة اللي ماشي ديالك. واخا أنت محتاجة لما دياليش ما دياليش، واخا ما شافني حد، واخا ما داها فيها حد، واخا ديك الحاجة غير محطوطة تماك ما داها في حد، ما دياليش ما دياليش، ما ناخدهاش وما نهزهاش. كيف قلنا سواء مال ولا متاع ولا حتى شي حاجة لما ديالكش ما تقصيهاش. مثلا غادي نشيروا لواحد النقطة مهمة جدا أخواتي، فلاحظوا بأنه مثلا تمشي للأخت منا تشري شي حاجة، فتيوقع في الراجل ولا المرأة قدام البائع، هي تدور وجه داك البائع تتصيب الناس، هي خطفت تمرة كلاتها، هي خدات لوزة، هي خدات زيتونة، خديتي الاسم عندك البائع. لا، علاش لا تسميتي حتى يدور وجهه باش ما يشوفكش؟ هذيك راها سرقة. خصك تعرفي انك دخلتي لبطنك الحرام، ما عندكش القدر باش تقيسي له. الا جيتي انت تاخدي له ولا خويا ياخذ له ولا خديه ياخذ له، داكشي اللي غادي نحنا راه ضيعوه معاكم. فاخواتي هذه تتسمى حتى هي سرقة. خصك تعرفي انك سرقتي لوزة، سرقتي تما، سرقتي زيتونة، ايه دخلينا لمخك باش ما تعجبكش باش تفقسي حيت تقولي لي يعني مثلا سرق على هذيك زيتونة دابا حتى هي سرقة. هي لا سرقة، ما تقيسيش حاجة اللي ما ديالكش، ما تقيسيهاش. خذي الإذن، قولي له يعطيها لك بطيب خاطر، وحسك تعفتي تعفتي، هو مسكين اللي جايبو لك انت واخا غادي يحشم يقول لك واخا ولكن راه ما باغيش. فإذا أخواتي على الجملة ما نقيسوش حاجة اللي ما ديالناش وما ناخذوهاش، وواخا هي محطوطة كما قلنا وما شافها حد ما ناخذوهاش وما نطمعوش فيها وما نسقطوش نفوسنا عليها. ترفعوا ترفعوا المؤمن أخواتي، خص تكون عنده واحد يعني الخصلة ديال أنه عنده العفة وعنده كرامة النفس وعنده واحد العز ديالو، ما تيسمحلوش بأنه يهبط ويسقط للمستوى ديال أنه يسرق ولو مسألة بسيطة جدا. مسألة أخرى مهمة جدا كذلك ما تفوتناش أخواتي، غادي نقولها لكم وإن كان ذكرناها في دروس أخرى. المرأة اللي كتمد يديها للجيب ديال رجلها كتقول لك راجلي هو وأنا ما خديتلوش غادي ندير وما تعطينيش الكافي. لا يا لا لا، إلا خديتي يديك لجيبو علاش تسمعي تدخل الحمام عاد تديري يديك لجيبو؟ حيت خايفة يشوفك، حيت إلا شافك غادي ما يعجبوش الحال، معناها هذا راكي سرقتيه. علاش ما كتقوليها لهش؟ لانه الا قلتيها له يمكن ما يبغيش. قوليها له ورغبيه، وكاين اساليب باش انك توصلي داكشي اللي بغيتي بالكلمه الطيبه بالمجامله يعني بغيتي تبقاي معاه وهذا وان شاء الله غادي يلين ربي القلب ديالو غادي يعطيك داكشي اللي باغيه. اما تسرقينه كتوغلي الصدر ديالو كيحقد عليك كيبدا تيخبع منك وانت مراتو تصيبي ما يجيبش لنا للدار ويشوف فين يحطو باش ما تاخديه له تصيبي تيحسب تصيبي تيحقد عليك ماشي تقولي له عطيني الحاجه اللي هي ما ضروريه تقول لك ما نعطيكش حيت تقول راه تتهز راه انها من شردك الدبلياج من شردك الخاتم علاش تبدل جلالك شكون اللي خدام عليها هي ما خدامهاش في السنقه تتهز لي بلا خباري اذا ما نشري لا جلابه ولا ذره ولا هذا حتى نقول له نعطيك ستر عطيني راني تشهد ديك الحويجه الله خليك شري لي بشهوتك لا خليك وان شاء الله غادي يعطيك. اما تمدي يدك وتاخذي له راكي تسرقيه ويوم القيامه غادي تحاسبي عليه ويوم القيامه غادي يوقفك وغادي تعطيه من خير حسناتك غادي تعطيها له من صلاتك وتعطيها له من صيامك وتعطيها له من القيام ديالك ديك الانفرانك اللي هزيتي له تتصرف غادي تعطيها له من صلاتك وغادي يوريك الله سبحانه وتعالى علاش هزيتي له الانفرانك خاصة إلا كان أخواتي كافيك شاري ردات وداكشي اللي خاصهم أنت كتقلبي غير على باش تشري الكأساك وتشري المصاحيق وتشري دبيلاج وتشري خواتم وتشري شي حويجة من الدار زايدة ما نشري حتى حاجة من الدار زايدة ما نهزلوش وما ناخذلوش واللي جاب لي نكتفي به والقفيطة كيف ما كانت نقادها ونخرج مع الله مصابيه نخرج سالمة ما ناخذلوش حتى شي حاجة. فهمنا يا الأخوات خلاص ولا ما بغينا نفهمو شيء. مسألة أخرى أخواتي اليمين الغموس قال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان. الحلف يا الأخوات الحلف ديك اليمين الغموس تحلف إذن ديك اليمين الغليظة بأنه ديك الحاجة كانت وباش يأخذ المال ديال واحد آخر ولا باش يوصل لواحد مسألة اللي بغي هو حالف وعارف راسه حلف عندك دوه فحسبنا الله ونعم الوكيل قد يتلقى الله سبحانه وتعالى وهو غضبان عليه يوم القيامة. أخواتي خصنا نحفظوا الأيمان ديالنا وما نحلفوا إلا للضرورة ونحلفوا عن صدق وعمرك ما تحلفي عن الكذب. والطمع الكبرى أخواتي احنا الوليدات تاعنا صغيرون تعلموا الحلف ما محتاجش يحلف وتيحلف تقول لك والله إلا ديك حاجة كانت والله إلا غادي نخرج نديرو هذيك والله إلا والله إلا ربيه وقول له ما كانش يحلف وما تحلفش والله سبحانه وتعالى عظيم وإثمه كبير وما تنحلفوش على الكذب ما تنحلفوش على الكذب. نعم مسألة أخرى الظلم ويكون بأكل أموال الناس وبالضرب وبالشتم والتعدي والاستطالة على الضعفاء. قال تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. نعم أخواتي الظلم بجميع أنواعه وكنا دلنا درس ديال الظلم ظلمات يوم القيامة فنرجع إن شاء الله ونعود نسمعه غادي فيه ما بالذات. فإذا أخواتي كل من سيظلم واحد أخر باش يكون من مال ديالو ولا تيضربو ولا تيشتمو ولا تيتعدى عليه ولا على العرض ديالو ولا تيستطلع على الضعفاء إلا والله سبحانه وتعالى تيقول لك راه غادي يشوفوا سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون يعني شنو غادي يوقع لهم يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم قالنا اتقوا الظلم فإنه ظلمات يوم القيامة. أخواتي مصاب من ظلم واحد وما نتكرفصوا على حد وما نتعدوا على حد ومصاب نجاو ومصاب ربي سبحانه وتعالى يغفر لنا ويسمح لنا ويدخلنا الجنة برحمة عساك انك تظلمي واحد اخر انت تبغي لي يظلمك تبغي لي يظلم وليداتك تبغي لي يظلم زوج ديالك اذا علاش تظلمي مثلا جارتك تهضري فيها ولا تدقدقي عليها ولا كديري لها صداع ولا كتلقي الموثقه بزاف ولا كتاخذي لها الحاجه ديالها ولا اذا ما نظلم حد وما نتعدى على حد ونسلم نسلم قدام الله. اخواتي خصنا نكونوا طيبين خصنا نكون قلبنا مزيان تنبغيو الخير للناس ما تظلمي لا مساعده ولا جاره ولا يتامى ولا ضعفاء ولا حتى شي واحد. نعم مسألة أخرى قتل النفس. قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. نعم أخواتي قتل النفس يعني الانتحار كان حسبي الله ونعم الوكيل الناس كتضيق بهم الدنيا حتى أنهم تمشيوا وتنسجوا إلى الانتحار. الانتحار خصنا نفهموا ونعرفوا بأنه حرام حرام حرام كبير من الكبائر ما يمكنش الإنسان يقنط من رحمة الله وخلصوا بك الشدايد في الموصلات. ربي تقولنا إن بعد العسر يسرا غادي يجي الوقت حتى شي شدة ما تدوم والحياة اختبار والحياة امتحان وخايف المرض ولا الفقر ولا هذا يصبر الإنسان وربي غادي يفرج واتقى الله من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فالنتي ينفحر شديد تيمشي لدنيا لأخيرة يكون متأكد بأنه مجرد ما تزهق روحه فهو حسبي الله ونعم الوكيل من أهل النار وخالد فيها. ربي ما يسمح لهش وما يغفرلوش اللي ينتحر وقتل راسه فهو خالد في النار. قال لك لا تقتلوا أنفسكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك يمشي حتى داره تعدى عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا يدخل النار وكان ذلك على الله يسيرا. نعم مسألة مهمة أخواتي، الإجهاض ديك اللي بحاملة وهي ما بغياش تحمل وكتنوض تتحيد ديك الجنين يا شهر يا شهر ونص يا شهرين ولا أقل ولا أكثر، صافي أعطاك هذاك الرزق من الله، أعطاه لك الله وخدرتي الاحتياط وقعتي حامل وخاصة تاخدي مثلا الدواء وقعتي حامل، هذاك رزق الله أعطاه لك الله، خصك ولا بد ما تصبري وتقي الله وتكبريه ولعله يكون صالح ولعله يكون واحد الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى كيحبو بزاف ويكون رحمة عليكم وعلى البيت ديالكم. وهذا فعلش مريد الشهدين تفك وتحيديه وتقليها بالنفس هذه، لا حرام. كذلك أخواتي الكذب في غالب الأقوال، قال الله تعالى ثم نبتهل فنجعل معلة الله على الكاذبين، وقال صلى الله عليه وسلم وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أخواتي نعرفوا بأن الصدق منجات، قول الصدق، حشو بعدك أنك تهبط المستوى ديال الكذوب، حشو بعدك أنه يتقطع عليك أنك تكذبي ولو مرة، ما خصكش تكذبي يا أخوات، ما تكذبيش، ما يقول عليك هذيك كذابة، هذيك ما تنطقش بهذيك ديما تتكذب، ديما خصك تكوني صدوقة اللسان، ديما كتقولي إلا الحق، ما تخافيش حتى من البشر، حنا كنخافو من الله سبحانه وتعالى، ما تخافيش من راجل كيغوت مش كما يقول ديك حاجة تشخشخات، ديك الحاجة ضاعت، ديك الحاجة درتها، ديك الحاجة كانت، مع الوقت ولا بد واخا يخاف من الله وما يخاف من هو ولا تخاف من الله سبحانه وتعالى. كذلك اخواتي تخافوا من شي واحد، اي واحد ما تخافوا الا من الله، واخا يكون السبع على رقبتك قولي الحق، قلنا الصدق منجات، وربي سبحانه وتعالى غادي ينجيك وغادي يخرجك من ديك الكرب ومن ديك الشدايد، وعساك حتى اعترف لانك ما غادي تكذبيش، حاجه اللي تخليك خليها، قيل راسك من حاجه لانك تقولي الا سولوا نفسي نقول الحق، ولا قلت الحق ما نقدرش، اذا ما نديرهاش باش ما نكذبش. مسألة أخرى تشبه النساء بالرجال وتشبه الرجال بالنساء، قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. نعم أخواتي دوك اللي كيتشبهوا بالرجال، المرأة كتصليها لابسة لباس ديال الرجال وكتهضر بواحد الغلظة وبواحد القساوة وتخصها يتعامل بحال شي راجل زعما تتعامل إلا كان عندها شي خدامة ولا هذا بواحد باش يحترموها باش هذا، راها ملعونة، خصك تعطي راسك بأنك ملعونة، ديك اللي كتخنس يعني ديك اللي كترجل من النساء بغات تغير بحال الرجال. كذلك لعن الله المخنثين من الرجال اللي تيلبسوا اللباس ديال المراه ويديروا المصاحيق حسبنا الله ونعم الوكيل، وتصيبهم شي خانات وشي هذا بحال شي نساء وفي الزناقي وهذا، حسبنا الله ونعم الوكيل، فهذوك ملعونين ولعنكم الله والطرد من رحمة الله. الديوث، قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة، العاق لوالديه والديوث ورجلة النساء. نعم أخواتي الديوث هو الذي يقر يعني الخبث في أهله، مش كما هم وخا تخرج المرأة مثلا عريانة وليداتو بنات عريانين ومشو هكاك كتصنقا وتيتيرو انتباه بزاف وتيفطنو في زناقي، بالعكس كلها تزيني وتشيكي وتشرو من الحوايج ديال العري وتشرو من المصاحيق ويديوهم يعني المسابيح ويديوهم الشواطئ ويشري لها المايو ويفتخر بها ويخرجها تحت يده ويزيد بها، وهم الله يحفظ حسبنا الله ونعم الوكيل يقر الخبث في أهله وتيعجبو داك العر ديالهم وداك التبرج ديالهم وفخور بديك الجمال ديالهم، فهذا ملعون، وهذا قالك لا يدخل الجنة وما يشمش الريح ديالها حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. مسألة أخرى عدم التنزه من البول، قال الله تعالى وثيابك فطهر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر بقبرين إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. نعم أخواتي كذلك عدم التنزه من البول، أن الإنسان حسبنا الله ونعم الوكيل أعزكم الله يمشي للمرحد وما يتنزهش من البول، فهذا خطير وخطير جدا وتيزمو عذاب القبر. تقولي لي هذه مسألة، نعم هي مسألة خطيرة جدا، لأن الإنسان ما تيكونش ناضي في الثياب ديالو وما ناضيش في الحال ديالو وتيأدي وحدة أخرى بالروائح الكريهة ديالو وما تيصليش، لأن ما تيتنزهش ما غاديش يصلي، ما تيتنزهش من البول ما يصليش، فحرام وتيتعذب في القبر رجاله هي من الكبائر. الخيانة، قال تعالى وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، وقال صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. نعم أخواتي الخيانة خيبة ما تكوني حد، فخيانة دخل فيها مثلا أن واحد الإنسان وحلافتك واحد السر قالت لك كلمة وقالت لك شوفي لخليك ما نعرفش معها شي شي فما أخر دابا أنا قلتها لك سريني وهذا إذا مشيت تخرجتي داك السر خنتيها، إذا كان عندك واحد الأمانة ديال شي واحد وما أديتيها لهش راك خنتيه. فالخيانة أنواع متعددة والإنسان يحاول أنه يبعد عن هذه الكبيرة وما يخون حتى شي واحد إلا في المال ديالو ولا في شي سر قالوله ولا حتى في شي حاجة ولا في شي وديعة استودعها عنده ولا إلى آخره. مسألة أخرى التعليم للدنيا وكتمان العلم. قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقال صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. أن الإنسان يتعلم ويتفقه ويفهم وما يبغيش يعلم الواحد أخر، وخيس وله الناس يقول ما عارفش، والتي يتعلم فقط لعرض الدنيا باش يصيب مال منها ولا جاه ولا هدا ومخلي ذاك الأجر مع الله سبحانه وتعالى، فهذا الله سبحانه وتعالى كذلك تعد من الكبائر وفي غضب عليه. مسألة أخرى أخواتي: المنان. قال تعالى: لا تبذلوا صدقاتكم بالمن والأداء. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: عاق ومنان ومكذب بالقدر. نعم أخواتي، المن هي أنك مثلا عطيتي واحد جلبة لشي وحدة وبقيتي تتمنى عليها وتقولي لها ايه ولي ماني تلقاي رجال بي، وبعد حوايجي تيجي وقلتك وبعد مشي كهرم حوايجي حيت عطيتيها لش تتمني، ولا عطيتيها فلوس ولا وقفتي معها ولا دعمرك ما تمني. أخواتي الإنسان راه ربي اللي عطاها، مش انت اللي عطيتيها، داك رزقها من عند الله، انت فقط سبب، ما تربيش عليك وسيلة وغادي يعطيك الثواب، أما هذاك رزقها يوصلها على طريقك انت ولا على طريق واحد آخر. من خايب ولا درتي واحد الشغل في الدار مثلا ولا قمتي بواحد المجهود ولا درتي واحد الخدمه لشي واحد ولا الخدمه للزوج ديالك ولا هذا، ما تبقايش كتمني وكتقولي انا تنعلم انا تندير، تطيحي داك الثواب وكتبطلي داك العمل ديالك الصالح اللي درتي، ما تيبقى لك ما الثواب لانك منيتي واديتي. يقول ربي عز وجل: قلنا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأداء. نعم. المستمع على الناس ما يسرونه، تبقي تجسس من بغينش تسمعهم، انت تسمع من مر البيبان وتسمع من مر الشراجاب وتبقى تجسس على الجيران وتسمعهم شنو تيقولوا وشفاش خايدين وشنو عندهم وداكشي. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذبة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم أخواتي، التجسس حرام، مش شغل كتب شي حاجة انتية قبل دارك وقبل وليداتك ودخلي فوق راسك وما تبقيت تجسسي لا على لوسة ولا لحمة ولا على حمو ولا حتل ولا جيران ولا ناس ولا أخوات ولا هذا، كلا رأس من التجسس وترفع إلى هذا المستوى وأمر يوقت فما تدير هذا الشيء إلا الوقت فارغ، أما الوقت عنده قيمة مع عمر وقت تلاوة القرآن وبالصلاة وبالعمل الصالح ما عندكش وقت فين تجسسي. وخيج يقول لك تقول لي انا مسجلش نسمع عساك انني انا بمحض ارادتي نمشي نتسع على عباد الله باش ناخذ خبرهم، الا سمعتي ولا شفتي تحتك توصلي ولا وصلتي يمكن لك تزيدي، والشيطان تيلعب بك وتتبي السيئات وتتبوئي باثم مع الله سبحانه وتعالى. النميمه. النميمه. قال تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. نعم أخواتي، النميمة هي تمشي لعند شي ناس وتقول لهم هادو قالوا فيكم، تمشي لعند الأخت تقول لك أنا قلت فيك، تتدي الهضرة وتجي بها وتخسري بين الخواطر، اللي تيخسر بين الخواطر وتمشي بالنميمة يوم القيامة تيتعذب وتيتعذب في القبر ديالو رب سبحانه وتعالى سيغضب عليه، فهي كذلك من الكبائر. قيل راسك وما توصلش الخبر الخايب وكوني من المصلحات ويكون الرجل من المصلحين، وما نقولوا إلا الحاجة اللي غادي تفرح الناس، الحاجة كلها اللي غادي تفسد بين جوج القلوب ولا بين جوج العائلات نقيلوا راسنا منها، لأن النميمة خطيرة وخطيرة جدا، ولكن الناس تيوقعوا فيها بزاف عن جهل، فنتفقوا في الدين ديالنا وما يبقاش الإنسان تتمادى في هذه الأخطاء. كذلك أخواتي أخير إن شاء الله كبيرة: نشوز المرأة على زوجها. قال الله تبارك وتعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. نعم أخواتي، المرأة اللي تتقلق راجلها، اللي يعني ما عطيش الخطر لراجلها، تتقيل تترجم معاه مثلا على المال ولا على المسائل ديال التموين ولا هذا، مسألة أخرى كذلك أخواتي، إذا دعاها إلى فراشه وأبت تثبت الملائكة لعنها، وإلا كان رجلها غضبان عليها ما تيرضى عليها الله حتى تصالح مع رجلها، فما يبقاش الإنسان يعني خاطئ وتيخلط كل شيء ولا هذا، أنت عليك بالطاعة ديال الزوج ديالك في المعروف، مهما تأمرك في المعروف إلا وطيعي، هذه عبادة، راكي في عبادة لله، إلا ما قلقتيش رجلك وخديتي بالخطر ديالو وعطيتيه يعني ثوابه ودرتي له داكشي اللي كيطلب منك، أما إذا بقيتي ديما مقلقة وديما أنت سبب نكد عليه فغادي توخذي يوم القيامة ويقول لك كنتي زوجة سوء، ما كنتيش واحد المرأة صالحة وطيبة مع الزوج ديالك. نعم كبيرة أخرى أخواتي: أذى الجار. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. ما تنأذوش الجيران وتنحبهم وتنحترمهم. نعم، لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره دوائقه. نعم اخواتي الجار علينا باحترام، تنحبوه تنتهلاو فيه تنعملو معاملة طيبة، ما تنأديوهش لا بصداع ولا بكلام ولا حتى بشي حاجة، باش الله سبحانه وتعالى ما تغضبش منا وباش تكون العلاقة طيبة. هذا باش نوصلنا الإسلام وديننا أخواتي طيب جدا، خاصة المعاملات كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين المعاملة. نسأل الله العلي القدير أن يعصمنا من الوقوع في شيء من هذه الكبائر، وأن يبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. أخواتي ما يمكنناش نذكر الكبائر كلها لوقت ما يسعناش يعني، وتقضى الوقت وحنا باقي القائمة طويلة جدا، ولكن إن شاء الله نرجع لها في موضوع آخر. نكتفي بهذا القدر ونصلي ونسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.